بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا إلى مبحث المخصصات، ولا بد لنا قبل الدخول في هذا المبحث أن نبين أن المخصص ينقسم إلى قسمين، إلى متصل وإلى منفصل. فالمتصل هو ما لا يستقل من الكلام بنفسه، بل لا بد أن يكون تابعا لكلام سابق عليه أو مرتبطا بكلام غيره. فهذا المتصل هو الصفة والغاية والشرط والاستثناء، وزاد ابن الحاجب خامسا وهو بدل البعض. وأما المنفصل فهو ما يستقل بنفسه ولا يتوقف على كلام غيره، كالآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ثم جاءت الآية الأخرى منفصلة عنها تماما مستقلة بنفسها: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فهذا نوع من أنواع التخصيص. العبارة الأولى التي وقع عليها التخصيص مستقلة عن العبارة التي تم بها التخصيص، فهذا يعتبر من قبيل التخصيص المنفصل. فالتخصيص إذن أو المخصص إذن قسمان، إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. فشرع المصنف رحمه الله في بيان المخصصات المتصلة، وأول هذه المخصصات هو الاستثناء. فعرف لنا الاستثناء وأورد اعتراضات على تعريف الاستثناء أجاب عنها. وقبل أن يعرف لنا الاستثناء سارع فذكر الخلاف في الاستثناء المنقطع، هل يقال عنه إنه استثناء حقيقة أو مجازا أو على سبيل التواطؤ أو الاشتراك؟ أقوال تحدث عنها وذكر أدلتها والنقاش الوارد عليها، وبين أيضا ما يتعلق بالاستثناء من حيث التعريف والاعتراضات الواردة على التعريف. فنشرع في قراءة ما كتبه شيخ مشايخنا العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله رحمة واسعة في كتابه النفيس النافع أصول الفقه. قال رحمه الله: الفصل الثالث في المخصص. قلنا فيما سبق إن المخصص بكسر الصاد حقيقة في إرادة اللافظ، مجاز في كل من المتكلم والدال على الإرادة من لفظ أو عقل. طبعا العقل من المخصصات المنفصلة. طيب، نحن ذكرنا من قبل أن في هذا الكلام نظرا، فالمخصص يطلق على اللفظ المفيد للتخصيص، سواء كان هذا اللفظ متصلا أو منفصلا، هذا هو المخصص، وهو مجاز مشهور شائع صار حقيقة عرفية، بحيث إذا أطلق لفظ المخصص لا يفهم منه إلا اللفظ المذكور، لا يفهم منه إرادة اللافظ ولا اللافظ نفسه، أنه يقول إن المخصص في الحقيقة إرادة المتكلم لا المتكلم بغض النظر عن إرادته من حيث هو، ولا اللفظ الذي أبان عن الإرادة. فهذا ما اختاره الشيخ، وهو ما يعني تبع فيه صاحب المحصول الإمام، وهو فخر الدين الرازي رحمه الله. لكن يقول البناني رحمه الله: إن إطلاق المخصص على المفيد للتخصيص، أي اللفظ الذي يفيد ذلك بدليل أي اللفظ المفيد لذلك بدليل قوله قسمان مجاز شائع حتى صار حقيقة عرفية بحيث إذا أطلق لا يفهم منه إلا اللفظ المذكور. إذا قلت وأين المخصص لهذا العموم فأجبتك إنه قول تعالى والمحصنات من الذين أوتوا فأجيبك بما لأنك سألت عما هو حقيقة عرفية عند الأصوليين فأجبتك بالمخصص باللفظ الدال على الإرادة القائمة في المتكلم. فهذا هو المعنى الحقيقي في العرف. قال وقول الإمام ومن تبعه المخصص حقيقة إرادة المتكلم فيه وقفة وكأن ذلك سرى إليه من قول المتكلمين إلى آخر ما ذكره. المهم نكمل. الإرادة صفة في الحي توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع على استواء مع استواء نسبة المقدور استواء نسبة القدرة إلى الكل. ومعلوم أن ذلك لا يستلزم ما قالوه قاله شيخ الإسلام يعني زكريا الأنصاري ونحوه في الكمال ويقصد الكمال ابن أبي شريف صاحب الحاشية النفيسة على جمع الجوامع إلى آخر ما قال. طيب قال ونقول الآن الشيخ زهير عدنا إلى كلام الشيخ زهير رحمه الله قال ونقول الآن إن المقصود هنا بالمخصص أحد مجازيه وهو الدال على الإرادة الذي هو اللفظ وهو نوعان أحدهما متصل وثانيهما منفصل والمقصود بالكلام الآن هو المخصص المتصل. المتصل هو ما لا يستقل عن الكلام السابق بل يكون التكلم به متوقفا على الكلام الذي اشتمل على المخصص بفتح الصاد. وقد ذكر البيضاوي أنواعا أربعة الاستثناء والشرط والصفة والغاية وسنتكلم عليها مراعين في ذلك هذا الترتيب الذي قصده البيضاوي رحمه الله. وقد زاد ابن الحاجب خامسا وهو بدل البعض نحو أكرم الناس إلا العلماء كما قال الولي العراقي في شرح النجم الوهاج وغيره. فالاستثناء مثلا له علي عشرة إلا خمسة لا يبدأ بالاستثناء لو قلت هكذا إلا خمسة من غير أن يكون كلام سابق علي من غير أن يكون قد تكلمت بكلام سابق علي لما صح هذا الكلام. ولذلك لما نشر بعضهم الرسوم التي قصدوا منها الإساءة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس إلا رسول الله هكذا ابتداء وإلا صلاتي قبلها إلا صلاتي التي أرشدها بعضهم. طيب فهكذا ابتداء إلا صلاتي أو إلا رسول الله لا ما يصح هذا الكلام. لابد إذن من تقدير كلام مثلا تكلموا في من شئتم أو اطعنوا في من شئتم من البشر إلا رسول الله مثلا. طبعا والحصر في الاستثناء يعني نوع من أنواع الحصر هذا يكون على سبيل المبالغة طبعا وإلا فلا يجوز أن يطعنوا في الصحابة ولا في سائر الأنبياء إنما هو على سبيل المبالغة يعني أو الحصر الإضافي أو يعني من هذا القبيل لا على سبيل الحصر الحقيقي. فهنا لابد من تقدير كلام سابق حتى يصح هذا القول وإلا فإنه باطل. نعم الأصل أن لا يؤتى بالمستثنى يعني أن لا يؤتى به إلا وما تستثنيه إلا شوف الأصل أن لا يؤتى بها بذلك إلا يعني مع الكلام مذكورا يعني لابد أن يكون الكلام مذكورا. وأما أن يكون الكلام هكذا مقدرا من غير دلالة كلام سابق عليه فهذا خلاف ما ورد من كلام العرب. طيب إذن النوع الأول هو الاستثناء. كان يعني الأولى في الشيخ أنه يبدأ بتعريف الاستثناء، لكن هكذا بدأ يعني الشيخ بتقسيم الاستثناء قبل البدء بتعريفه، وكأنه يريد أولا أن يقسم الاستثناء إلى حقيقة، إلى نوعيه الحقيقي والمجازي، فإذا خلص النوع الحقيقي من النوع المجازي عرف النوع الحقيقي. قال: الاستثناء قسمان متصل، وهو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، نحو أو مثل رأيت القوم إلا محمدا، ومنقطع وهو ما كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، نحو رأيت القوم إلا كلبهم. من المعلوم أن الاستثناء أنواع، فيه أقسام وأنواع، من ذلك أنه ينقسم إلى متصل وإلى منقطع. فالمتصل ما كان المستثنى وهو ما يرد بعد إلا من جنس المستثنى منه، من نفس الجنس. فإذا كان المستثنى منه يتحدث عن الرجال فلا بد أن يكون المستثنى رجلا، إذا كان المستثنى منه يتحدث عن النساء فلا بد أن يكون المستثنى امرأة، إذا كان المستثنى منه قوما فلا بد أن يكون المستثنى رجل، لأن القوم اسم لجماعة الذكور، وهكذا. إذا كان المستثنى دراهم فلا بد أن يكون المستثنى درهما، وهكذا. فإذا استثنيت شيئا لا يدخل في جنس المستثنى منه فهذا يكون منقطعا، وهذا لا ليس فيه إخراج، لأن الاستثناء هو إخراج، إخراج ما بإلا ونح أو نحوها، ما لولاه لوجب دخوله. الاستثناء الإخراج بإلا أو نحوها، أو إخراج بإلا أو نحوها ما اللفظة أو شيئا لولاه، لولا إلا أو نحوها لوجب دخوله على رأي الجمهور، وبعضهم يقول لجاز دخوله على رأي المبرد. طيب، الإخراج بإلا أو نحوها شيئا لولا إلا أو نحوها لوجب دخوله، يعني نجح الطلاب وكان من بين الطلاب طالب يدعى زيدا، زيد ابن يعني هيان ابن بيان، من بين الطلاب هذا الشخص. طيب، فقلت نجح الطلاب إلا زيد بن هيان، فزيد بن هيان قد دخل أولا في قولنا نجح الطلاب ثم أخرج بإلا. أما لو قلت نجح الطلاب إلا إلا إلا سيارة فلان، السيارة ليست من الطلاب، فهذا يكون استثناء للسيارة من مما لم تدخل فيه أصلا. زيد بن هيان طالب من الطلاب، دخل في قول نجح الطلاب أو رسب الطلاب، أما السيارة ليست من الطلاب، فكيف تخرج شيئا لم يتم دخوله أصلا؟ الإخراج فرع الإدخال، والسيارة ليست داخلة في قولنا الطلاب، فلذلك يعد استثناء منقطعا، بمعنى وتكون إلا بمعنى لكنه. طيب، ينبغي إذا أردت أن يكون كلامك بليغا أن لا تأتي باستثناء منقطع إلا إذا كان هناك نوع صلة بين المستثنى والمستثنى منه، كما وقع في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس ليس من الملائكة. والدليل على ذلك أربعة أدلة من القرآن، في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: ففسق عن أمر ربه، والملائكة لا تفسق، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. أفتتخذونه وذريته، والملائكة لا ذرية لها، لا تتوالد ولا تتناكح، لا ذرية لها. أفتتخذون وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، والملائكة أولياء المؤمنين ومحبون للمؤمنين، يدعون لهم، كما في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الآية. فالملائكة محبة للمؤمنين، أولياء المؤمنين وليسوا أعداءهم. فهذه أربعة أدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على أن إبليس لم يكن من الملائكة بل كان من الجن، وليس هناك يعني نص أوضح من هذا النص. طيب، فالاستثناء حينئذ من قبيل الاستثناء المنقطع. لماذا وقع في القرآن؟ لأن هناك مناسبة بين الجن، بين إبليس وبين الملائكة في هذا الحكم، فقد دعي إبليس مع الملائكة للسجود لآدم فأبى، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فقد أمره الله بالسجود لآدم كما أمر الملائكة. وقد كان إبليس على الرغم من كونه من الجن يعبد الله سبحانه وتعالى ومع الملائكة، حتى لقب فيما ذكر بطاووس الملائكة، مما يدل على يعني عبادته لله معهم. والرجل إذا خالط قوما ودخل معهم وخرج معهم نسب إليهم وإن لم يكن منهم. فلدينا من الرواة راو يسمى خالد الحذاء، خالد الحذاء راو ثقة من رجال الصحيحين وغيرهما. هذا الراوي لم يكن حذاء، لم يكن صانع أحذية ولا بائع أحذية، ولكنه كان يجلس مع الحذائين فنسب إليه. نعم، فلا بد إذا أردت أن يكون كلامك بليغا أن يكون هناك، أن لا تأتي باستثناء منقطع إلا إذا كان هناك نوع صلة وعلاقة، بحيث يتوهم السامع قبل البيان دخول ما استثنيته في المستثنى منه، فتأتي بإلا والمستثنى لإبعاد هذا الوهم الذي لا ينبغي أن يقع فيه الحصيف لولا وجود هذه الصلة والعلاقة. نعم، إذن المنقطع هو في الحقيقة لا تنطبق عليه حقيقة الاستثناء، ولذلك اتفق العلماء على أن الاستثناء حقيقة في المتصل ولكنه مختلف في المنقطع، هل هو حقيقة فيه أو مجاز، على أقوال أربعة. جميل جدا. وقوع ما نسميه استثناء المنقطع، يعني بغض النظر هل هذه التسمية حقيقية أو مجازية، وقوع ذلك ثابت لا ينبغي أن ينكره إلا مكابر، لأنه قد وقع في القرآن ووقع في كلام العرب، فلا ينبغي أن ينكره منصف ولا ينكره إلا مكابر. لكن بعد اتفاقنا أو ما ينبغي أن يكون عليه الحال من الاتفاق، أن بعضهم يعني نازع لكن هذا مردود عليه، بعد الاتفاق على وقوعه هل هو على سبيل الحقيقة أو المجاز أو الاشتراك أو التواطؤ، أقوال أربعة أوردها الشيخ رحمه الله في هذا البيان. فقال القول الأول وهو المختار لجمهور العلماء ومنهم البيضاوي أن الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع، هذا لأن الذهن إذا سمع الاستثناء يتبادر إليه الاستثناء المتصل، فالمتصل أظهر في التبادر، والتبادر أمارة الحقيقة، فلا يكون مساويا للمنقطع في تبادره إلى الذهن. يقول العضد رحمه الله اعلم أن الحق أن المتصل أظهر، فلا يكون مشتركا، لأن الاشتراك لا ظهور لأحد المعنيين على الآخر، ولا للمشترك بل حقيقة، بل حقيقة فيه ومجاء، بل هو بل حقيقة فيه ومجاز في المنقطع، فلذلك لم يحمله علماء الأمصار على المنفصل إلا عند تعذر المتصل، حتى عدلوا الحملة على المتصل عن الظاهر وخالفوه ومن ثم هذه مسألة أخرى سنأتي على ذكرها إن شاء الله. إذن المتصل أظهر من المنفصل، فلذلك الاستثناء حقيقة فيه مجاز في المنفصل الذي يسمى المنقطع. قال: القول الثاني هو حقيقة في كل منهما، ولكن لم يوضع لكل منهما استقلالا، وإنما وضع للقدر المشترك بينهما، وهو مخالفة ما بعد الأداة التي هي إلا وأخواتها لما قبلها، فهو مشترك معنوي أي متواطئ. هذا هو المتواطئ، مقول على المتصل والمنقطع باعتبار أمر مشترك بينهما، وهو المخالفة، مخالفة ما بعد الأداة لما قبل الأداة. القول الثالث هو حقيقة في كل منهما، وقد وضع لكل من المتصل والمنقطع بوضع مستقل، فهو مشترك لفظي. القول الرابع الوقف، لأنه لا يدرى حقيقة في كل منهما أم مجاز في واحد وحقيقة في الآخر. وإذا كان حقيقة في واحد فقط فلا يدرى عينه هو المنقطع أو المتصل، فتوقف القائل يعني أصحاب هذا القول عن الجزم، لأنهم غالبا هؤلاء الواقفة يبحثون عن القطع في مثل هذه المسائل، وهذه المسائل في الحقيقة يصعب القطع فيها لأنها مسائل لغوية، والمسائل اللغوية في أغلبها لا قطع فيها لأن الألفاظ محتملة، فلا يمكن القطع فيها قطعا يصل إلى اليقين، يكفي فيها غلبة الظن. يعني إمام الحرمين، الباقلاني، غالبا هؤلاء يميلون إلى القطع في مثل هذه الأمور، لأنهم كما ذكرنا من قبل أن يقولون إن مسائل الأصول ينبغي أن تكون قطعية حتى يبنى عليها مسائل الفقه، وهذا خلاف ما عليه الأكثر وخلاف المعتمد، بأن بعض مسائل الأصول ينبغي أن تكون قطعية، لكن البعض الآخر لا يشترط فيه أن يكون قطعيا، يكفي أن يكون ظنيا راجحا، يكفي أن يكون ظنيا راجحا. طيب، يعني هل هذا الخلاف له ثمرة؟ لهذا الخلاف في الحقيقة لا طائل من ورائه، كما ذكر الشيخ بخيت المطيعي وغيره. قال: فإن المنقطع لا تخصيص فيه ولا إخراج اتفاقا، لكن الخلاف هل إطلاق الاستثناء عليه إطلاق حقيقي أو مجازي؟ هذا خلاف لفظي، خلاف في الإطلاق في اللفظ، هل يطلق عليه أو لا يطلق عليه، وهو أمر سهل يعني هين، لا إشكال فيه، لأن المنقطع في الآخر الأمر لا إخراج فيه ولا تخصيص. طيب، إذا قلنا ليس بإطلاق حقيقي ولا مجازي أو الوقف، قال فهو كلام مبتدأ مستأنف، تقول هذا كلام مبتدأ مستأنف، ولا تسميه استثناء لا حقيقة حينئذ ولا مجازا. لكن هناك خلاف له ثمرة، وهو الخلاف المذكور في كلام العلامة الإمام العضد الدين الإيجي رحمه الله، وهو متى احتمل اللفظ أن يكون متصلا وأن يكون منفصلا، لكن احتماله للاتصال بتأويل، واحتماله للانفصال غير محتاج إلى تأويل. فهل يحمل على ما لا يحتاج إلى تأويل وهو الانفصال والانقطاع، أو يحمل على الاتصال بالتأويل؟ قالوا: متى احتمل اللفظ الاتصال ولو بتأويل فلا يعدل عنه إلى الانقطاع، لأنه المعنى الحقيقي، ولأن به يتحقق الاستثناء الإدخال والإخراج. قال العضد هذا، يعني أنا عبرت عنه، متى احتمل الاتصال ولو بتأويل فلا يعدل، هذا من كلام الشيخ بخيت، فلا يعدل عنه إلى الانقطاع ولو خلى الانقطاع عن التأويل، ومتى كان متصلا كان مخصصا وفيه الإخراج. هذا ملمح مهم، أنك إذا قلت بالاتصال أنه استثناء متصل ففيه يتحقق حقيقة الاستثناء، الإدخال والإخراج. وأما المنقطع فلا تتحقق فيه هذه القضية، قضية الإدخال والإخراج. لذلك العلامة العضد رحمه الله قال: فلذلك لم يحمله علماء الأمصار على المنفصل إلا عند تعذر المتصل. أما إذا لم يتعذر المتصل ولو بتأويل فيحمل على المتصل. قال: حتى عدلوا الحمل على المتصل عن الظاهر وخالفوه. ومن ثمة قالوا في قوله: له عندي 100 درهم إلا ثوبا. الثوب ليس من جنس الدراهم، فهذا استثناء منقطع. وله علي إبل إلا شاة، الشاة ليست من جنس الإبل، فهذا استثناء منقطع. قالوا معناه إلا له علي أو عندي 100 درهم إلا ثوبا، قالوا معناه إلا قيمة ثوب. قيمة الثوب ممكن 5 دراهم 10 دراهم. له علي 100 درهم أو له عندي 100 درهم إلا ثوبا، إلا ما قيمة، إلا ما هو قيمة ثوب من الدراهم، يعني التي يعني ربما يكون قيمة الثوب معروفة عندهم 10 دراهم لنفرض مثلا. فإذا له علي 100 درهم إلا ثوبا، يعني إلا ما قيمته قيمة ثوب. وكذلك له علي إبل إلا شاة، أي إلا ما قيمته قيمة شاة. له علي إبل إلا شاة، إلا ما قيمته قيمة شاة. قال: فيرتكبون الإضمار قيمة. إضمار وهو خلاف الظاهر، الإضمار خلاف الظاهر، ليصير الكلام متصلا ولو كان في المنقطع ظاهرا. الظاهر أن يحمل الكلام على عدم الإضمار، على ما هو مذكور. قال: يرتكبون الإضمار وهو خلاف الظاهر ليصير متصلا ولو كان في المنقطع ظاهرا، لم يرتكبوا مخالفة ظاهر حذرا منه. نعم، إذن هذا الذي يكون فيه فائدة وثمرة من هذا الخلاف. الآن ننتقل إلى أدلة هذا الخلاف. قال: استدل أصحاب القول الأول بأن الاستثناء كثر استعماله في المتصل كثرة شائعة، بحيث إذا أطلق يتبادر منه، والتبادر أمارة الحقيقة، فكان حقيقة في المتصل فقط، فإذا استعمل في المنقطع تعين أن يكون هذا الاستعمال مجازا وهو المطلوب. واستدل أصحاب القول الثاني بأن الاستثناء قد استعمل في المتصل، وهذا صحيح وهو ظاهر، كما استعمل في المنقطع مثل، وهذا صحيح أيضا، مثل قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فإن إبليس ليس من جنس الملائكة. وقول الشاعر العربي: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، فإن اليعافير جمع يعفور وهي الحمر الوحشية، والعيس وهي الإبل البيضاء التي يخالط بياضها شيء من الشقرة، ليست من جنس ما يؤنس وهو الإنسان. الأنيس يكون من مما الإنسان، ما سمي الإنسان إلا لأنسه أو لنسه، فالإنسان يؤنس، ولكن اليعافير الحمر الوحشية والإبل التي لها لون معين لا تؤنس. قال: فإذا أطلق الاستثناء على المتصل وعلى المنفصل، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فكان الاستثناء حقيقة في كل منهما، وبذلك يبطل القول بأنه حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع. ولما تتمت الدليل الآن: ولما كان الاشتراك اللفظي خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا عند الضرورة. إذا أول شيء أبطل أن يكون أحدهما حقيقة والآخر مجازا بالاستعمال، وهذا خطأ. الاستعمال كما يطلق، الاستعمال يشمل الحقيقة، المعنى الحقيقي والمعنى المجازية، إنما الفرق بينهما في التبادر، فليس الميزان والمعيار والاستعمال. الاستعمال إذن لا يدل على أن كليهما حقيقة أو كليهما مجاز، لا. طيب، الآن بعدما أبطل أن أحدهما حقيقة والآخر مجاز انتقل إلى إبطال أن كليهما حقيقة وهو الاشتراك اللفظي. قالوا لما كان الاشتراك اللفظي خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا عند الضرورة وهي عدم وجود معنى مشترك يصح أن يوضع له اللفظ، وكانت هذه الضرورة غير موجودة هنا لوجود المشترك بين المنقطع والمتصل الذي يصح أن يوضع له لفظ الاستثناء، وهو مخالفة ما بعد الأداة لما قبلها في الحكم، كان القول بالاشتراك اللفظي باطلا كذلك، فتعين الاشتراك المعنوي وهو المطلوب. واستدل أصحاب القول الثالث بأن الاستثناء قد استعمل في كل من المتصل والمنقطع والأصل في الاستعمال الحقيقة، فبطل القول بأنه مجاز في أحدهما، كما يبطل القول بالاشتراك المعنوي لعدم وجود قدر مشترك بين المتصل والمنقطع يصح أن يوضع له لفظ الاستثناء، وبذلك تعين الاشتراك اللفظي وهو ما ندعيه. ويرد هذا بوجود القدر المشترك. كيف يعني تقول عدم وجود؟ لا، القدر المشترك موجود وهو المخالفة السابقة. نجح الطلاب إلا زيدان، فالطلاب حكم لهم بالنجاح وزيد لم يحكم له بالنجاح، فخالف ما بعد الأداة ما قبلها في الحكم، فالقدر المشترك موجود. قام القوم إلا حماران، القوم قاموا والحمار لم يقم، هكذا يقول أصحاب القول بالاشتراك المعنوي، فالقدر المشترك موجود وهو المخالفة، مخالفة ما بعد الأداة لما قبلها في الحكم. قال: وأما الواقف فقد رأى أن الأدلة متعارضة ولا مرجح لأحدها على الآخر، فتوقف دفعا للتحكم والترجيح بلا مرجح، ورأى أن الوقف أسلم. لكن الحقيقة أن الأدلة ليست متكافئة، بل دليل أصحاب القول الأول هو الراجح، فإن العربي إذا سمع الاستثناء تبادر إلى ذهنه الاستثناء المتصل، فكان ذلك أمارة على كونه حقيقة في هذا المعنى، فلذلك الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع. وهذا هو رأي واختيار جماهير العلماء، وهو ما تبعهم فيه البيضاوي رحمه الله. الآن ننتقل إلى تعريف الاستثناء. قال: لما اختار البيضاوي أن الاستثناء حقيقة في المتصل فقط دون المنقطع، اقتصر في تعريف الاستثناء على المتصل، فعرفه بقوله: الإخراج بإلا غير الصفة ونحوها. فالإخراج جنس يشمل كل إخراج، الإخراج جنس يشمل كل إخراج سواء كان بإلا أو بغير إلا، هذا هو الإخراج، جنس يشمل كل إخراج سواء أكان بإلا أو بغير إلا. قال: وسواء أكان باستثناء أو بغير استثناء، وسواء أكان هذا الغير متصلا كالشرط والصفة والغاية أو منفصلا كما سيأتي بيانه، وخرج عن هذا الجنس ما لا يفيد الإخراج كالاستثناء المنقطع، فلا يسمى استثناء حقيقة لأنه لا إخراج فيه لشيء، ضرورة أن المستثنى لم يكن داخلا. قلنا: قام القوم إلا حمار، الحمار ليس من جنس القوم، لم يكن داخلا في الحكم الأول أصلا، فلذلك لا يتحقق فيه الإخراج الذي يقوم عليه الاستثناء. الاستثناء يقوم على معنى الإخراج، وما يسمى استثناء منقطعا لا يتحقق فيه معنى الإخراج، فلذلك لا يصح أن يكون استثناء حقيقيا، بل هو استثناء مجازي. قوله بإلا، والتعريف طبعا تكون للمعنى الحقيقي لا تكون للمعنى المجازي. وقوله بإلا غير الصفة فصل، خرج به كل المخصصات سواء كانت متصلة كالشرط والغاية والصفة أو منفصلة، لأن الإخراج فيها ليس بإلا ونحوها، بل بأمر آخر، فلا يسمى واحد منها استثناء، يسمى مخصص صفة، المخصص بالغاية، التخصيص بالشرط، لكن لا يسمى استثناء. وإنما قيد الآن هنا البحث، الآن يقول الإخراج بإلا غير الصفة، فكأن إلا نوعان، إلا للاستثناء، إلا الاستثنائية، وإلا الوصفية أو النعتية. قال وإنما قيد إلا بغير الصفة ليحترز بذلك عن إلا إذا كانت صفة بمعنى غير، وهي عند الجمهور على الرغم من كونها صفة بمعنى غير حرف، وبعضهم قال إنها اسم، لكن لا يظهر إعرابها فيها، وإنما يظهر في تاليها. نعم، قال وهي هذه إلا الوصفية، إذن عندنا إلا الاستثنائية، فشربوا منه إلا قليلا منهم، شربوا، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعم فإنه منه إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. جميل جدا. إذن هذه إلا استثنائية، وأما إلا الوصفية التي تأتي بمعنى غير تكون يراد بها الصفة، فهذه يشترط فيها أن تكون واقعة بعد جمع منكر غير محصور. إذن لابد أن يكون جمعا، ولا بد أن يكون منكرا لا عموم فيه. إذن يشترط في إلا الاستثنائية كما شرطان، أن تكون بمعنى غير، وأن يوصف بها وبتاليها جمع منكر أو شبهه. إذن هذا لا بد في إلا الاستثنائية من هذا الأمر. الأصل في إلا أن تكون للإخراج، والأصل يعني في غير أن تكون للوصف، ولكن قد يخرج عن الأصل في إلا فتكون بمعنى غير، وقد يخرج عن الأصل في غير فتكون بمعنى إلا. فإلا ترد كما ذكرنا لمعان أهمها الاستثناء، وهذا أشهرها، وترد أيضا وصفية بمنزلة غير فيوصف بها وبتاليها، لا بها وحدها، بل أما غير يوصف بها وحدها، أما إلا فيوصف بها وبتاليها جمع منكر أو شبهه، كما يقول ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب. فمثال الجمع المنكر لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فلا يجوز في إلا هذه أن تكون للاستثناء، لا من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ. كيف؟ قال لا يجوز أن تكون للاستثناء من جهة المعنى، لأن التقدير حينئذ، إذ التقدير حينئذ لو كانت للاستثناء لكان التقدير لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا، لو كان فيهما في السماوات والأرض آلهة ليس فيهم الله، يعني كان فيهم آلهة الأصنام لات العزة هبل منات، هذه آلهة ليس فيهم، دعية لها الألوهية وليس فيهم الله، إذن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. أما ويكون مقتضى هذا الكلام، مفهوم هذا الكلام المخالف، يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني مثل ما بنقول الشركة إذا كان فيها المدير الفلاني ونائب فلان وفلان تنجح، أما إذا كان النائب فلان هذا مهم جدا في الشركة، إذا خرج من الاجتماع فالاجتماع فاشل. فهذا لو كان فيهما آلهة من بين أربع آلهة من بينهم الله سبحانه وتعالى لما فسدتا، فيكون معنى الآية مخالفا لما يراد منها وهو إثبات الوحدانية. الآية جاء بها الإثبات الوحدانية ونفي التعدد والشرك. فلو حملنا إلا على الاستثناء لا أفسد ذلك المعنى. قال ابن هشام رحمه الله: فلا يجوز في إلا هذه أن تكون للاستثناء من جهة المعنى، إذ التقدير حينئذ لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا، وذلك يقتضي بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة فيهم من ضمنهم الله أحدهم الله سبحانه وتعالى لم تفسد، وليس ذلك المراد، وليس ذلك المراد ولا من جهة اللفظ. ليش؟ قال: لأن آلهة جمع منكر، جمع منكر في الإثبات فلا عموم له، جمع منكر في الإثبات فلا عموم. لو كان فيهما آلهة، آلهة جمع لإله، ولم يسبق هذا الجمع المنكر، وجمع المنكر ولم يسبق بنفي ولا نهي ونحو ذلك، فإذا هذا الجمع المنكر جاء في الإثبات في سياق الإثبات فلا عموم له، فلا يصح الاستثناء منه. فلو قلت قام رجال إلا زيدان لم يصح اتفاق. طبعا نوزع في كلمة اتفاقا أنها يعني مقتضى كلام المبرد الجواز إلى آخر الأمر، لكن يعني عند جماهير النحاة والعلماء أنه لا يصح الاستثناء في قولك قام رجال، رجال جمع منكر، جمع منكر في سياق الإثبات فلا يعم، فلا يصح الاستثناء. نعم، إذن هذا ما يتعلق بإلا الوصفية. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال: وإنما قيد إلا بغير الصفة ليحترز بذلك عن إلا إذا كانت صفة بمعنى غير، وهي الواقعة بعد جمع منكر غير محصور، مثل قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أما لو كان جمعا منكرا محصورا فيلحق حينئذ بما يصح الاستثناء منه، له عليه عشرة، هذا جمع منكر لكنه محصور، فيلحق حينئذ بما يصح الاستثناء منه. قال: فإنها في هذه الحالة لا تعتبر من أدوات الاستثناء، فلذلك أخرجها بقول غير الصفة. طيب، والمراد بنحو إلا؟ قال: أخواتها في العمل والحكم، وهي خلا وعدا وحاشا وسوى وليس ولا يكون، هذه كلها أدوات يراد منها، يؤتى بها للاستثناء، يؤتى بها للاستثناء، فتكون أختا لإلا في العمل والحكم وهو الاستثناء. اعتراضات على التعريف. أورد الإسنوي على تعريف البيضوي السابق اعتراضات أربعة. أول هذه الاعتراضات: هذا تعريف للشيء بنفسه وهو دور باطل. لماذا؟ قال: لأنه أخذ أو أخذ فيه إلا، الإخراج بإلا، وهي من أدوات الاستثناء. إذن توقف معرفة الاستثناء على إلا، وإلا متوقفة على الاستثناء. وتعريف الشيء بنفسه باطل لأنه يوجب الدور، ويجاب عن ذلك بأنه يعرف الاستثناء المصطلح عليه، والاستثناء المصطلح عليه غير الاستثناء اللغوي. فبين المصطلح عليه بقول الإخراج بإلا ونحوها، فبين المصطلح عليه بقوله الإخراج بإلا ونحوها، فعلم أن الاستثناء المصطلح عليه أخص من مطلق الاستثناء. يعني الاستثناء في اللغة أعم من الاستثناء المصطلح عليه. الاستثناء المصطلح عليه لابد أن يكون بإلا وأخواتها، بينما الاستثناء في اللغة لا يتوقف على إلا وأخواتها. يمكن تقول: جاء القوم أما خالد فلم يجد، يعد ذلك استثناء. فالاستثناء في اللغة، يعني في اللغة يعد ذلك استثناء، يطلقون مثل على مثل هذا الاستثناء، مع أنه لا يصح إطلاق الاستثناء عند أهل الاختصاص، عند النحويين أو كذا، باعتبار أنه لم يقع الاستثناء، لم يقع الإخراج بإلا وإحدى أو إحدى أخواتها، فاستعمل إلا في معناها اللغوي فلا إشكال، يعني ما استعملها في معناها الاصطلاحي فلم يقع الدور. قال وبذلك فليس فيه تعريف للشيء بنفسه. الاعتراض الثاني أن هذا التعريف غير جامع، لأنه لا يشمل مثل قولنا جاء القوم إلا زيدا، لأنه وذلك لأنه قال في التعريف الإخراج الإخراج بإلا ونحوها، يعني قال إيش الإخراج بإلا غير الصفة ونحوها، الواو لمطلق الجمع، فلا بد أن يقع الإخراج بإلا وشيء آخر غير إلا، لا يقع الإخراج بإلا وحدها. طبعا اعتراض يعني غريب شوي، لذلك قال يعني هذا أمر واضح إنه يعني المقصود بإلا أو نحوها، إنه الواو هنا بمعنى أو، لا داعي لها يعني حنشصة على قولت المصر، يعني اعتراض. قال فأتى بالواو المفيدة للجمع دون أو المفيدة للتخيير أو التقسيم، فاقتضى كلامه أن الاستثناء لا يتحقق إلا إذا كان الكلام قد وجد فيه إلا ونحو إلا، وجد فيه اثنان إلا واحد ونحو إلا اثنين، فإن اقتصر في الكلام على إلا فقط كما مثلنا جاء القوم إلا زيدا لم يكن ذلك استثناء وهو ظاهر البطلان، فكان حقا يقول أو نحوها ليكون التعريف شاملا لما ذكرناه. ويجاب عن ذلك بأن هذا أمر واضح، يعني من طلب الحقائق من الألفاظ هلك كما قال الإمام الغزالي رحمه الله. الشيخ إذا قال أو يقول له هذا تشكيك، إيه ممكن يقول له هذا تشكيك، ذلك هذا من طلب الحقائق من الألفاظ هلك. صحيح. فإن الكلام على معنى أو، فيفهم ذلك أو يفهم ذلك كل من له دراية بالعلم. نعم. الاعتراض الثالث، هذا التعريف إما أن يكون غير مانع وإما أن يكون مستلزما للدور، وكلاهما باطل، فيكون التعريف باطل. توضيح ذلك أن قوله ونحوها إن أراد به نحو إلا في الإخراج كان التعريف متناولا لكل المخصصات، الصفة والغاية والشرط كلها مخصصة، لأن فيها إخراجا، إذا قلت نحو إلا في الإخراج فهذه كلها فيها إخراج، فلا يكون التعريف حينئذ مانعا، وشرط التعريف أن يكون جامعا مانعا. قال لأن فيها إخراجا بذلك يكون التعريف غير مانع، ونردت به نحوها ونحو إلا نحو إيش من حيث إنه يقوم مقام إلا في الاستثناء كان التعريف فيه دور، فإن الاستثناء حينئذ يكون متوقفا على الاستثناء، وبذلك يوجد التوقف من الجانبين ولا معنى للدور إلا هذا. ويجاب عن ذلك بأن المراد نحو إلا في الأحكام، هذا هو في العمل والأحكام التي تثبت لي إلا، من حيث هذه يعني ذكر بعض الأحكام المهمة المشهورة، من حيث إن الكلام التام الموجب يقتضي أو يقضي بنصب ما بعد إلا قام القوم كلام تام ذكر فيه المستثنى منه موجب لم يسبق بنفي ونحوه، فيجب نصب ما بعد إلا، والكلام المنفي الكلام المنفي التام ما قام القوم إلا زيدا، هذا الكلام منفي تام ذكر المستثنى منه وهو منفي، فيجوز في المستثنى النصب على الاستثناء والإتباع على البدلية، ما قام القوم إلا زيدا وما قام القوم إلا زيد. والكلام الناقص يوجب أن يكون ما بعد إلا على حسب العوامل، الكلام الناقص الاستثناء الناقص الذي حذف منه المستثنى منه، مثل وما محمد إلا رسول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ونحو ذلك، ما قام إلا زيد، طيب ما رأيت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد، وهذا أمر معروف مشهور ينصرف إليه كلام عند الإطلاق، فالاعتراض ساقط. الاعتراض الرابع، هذا التعريف فيه حشو، وهو لفظ غير، كلمة غير هذه حشو زيادة، لأن الكلام يصح بدونها، فإن إلا لا داعي أن تقول بإلا غير الصفة، هذه إلا غير الصفة حشو زيادة. لماذا؟ قال لأن إلا إذا كانت صفة بمعنى غير، مثل قوله تعالى لو كان فيه مالهة إلا الله لفسدتا، لا تدل على إخراج شيء كان داخلا في الكلام السابق، وبذلك تكون خارجة على الجنس. هذا الفرق، يعني هذا من أهم الفروق بين إلا الاستثنائية وإلا الوصفية، أن إلا الاستثنائية تدل على إخراج كلام أو شيء كان داخلا فيما قبلها. قام القوم إلا زيدا، فزيد كان داخل في القوم الذين وقع منهم القيام. أما إلا الوصفية فليس فيها إخراج، ليست قائمة على خبر، بل جاء بالوصف الذي يكمل المعنى ولا يعني يدل على إخراج شيء كان داخلا، لا يدل على إخراج شيء كان داخلا. قال وبذلك تكون خارجة، يعني فما دام وإذا كان الأمر كذلك فإلا الوصفية ليس فيها معنى الإخراج، فلا حاجة إلى ذكرها في التعريف لأنها خارجة أصلا بقولنا الإخراج، لأنه لا يتحقق فيها الإخراج، فليست داخلة أصلا في الاستثناء لأنها لا ينطبق عليها جنس التعريف. فالإتيان بها لا فائدة فيه فتكون لغوا، يعني لو كان فيه ما يتم لله لفسدت الاسم الكريم الواقع بعد إلا الله، لم يتناوله لفظ الآلهة أصلا، آلهة إذ هو نكرة في سياق الإثبات ولا عموم له، فليس متناولا له، حتى جاء الاستثناء فأخرجه، بحيث لو لم يأتي الاستثناء لوجب دخوله فيه، لا الأمر ليس كذلك. نعم، فلا حاجة إذن إلى تقييد إلا بغير الصفة لخروجها بقوله الإخراج، فإن إلا التي هي صفة لا إخراج فيها لعدم تناول ما قبلها لما بعدها. قال ويجاب عن ذلك، يعني سلم بهذا الكلام، لكن قال بأن الأصل في القيود أن تكون للإيضاح. هذا رأي الشيخ رحمه الله. هل الأصل في القيود الإيضاح والبيان، أو الأصل في القيود قيود التعاريف الاحتراز؟ هذه مسألة أشار إليها الشيخ في عدة مواضع، يعني هذا من المواضع التي ذكر فيها أن الأصل في القيود الإيضاح، وذكر أيضا في صفحة 27 هذا الأمر، فكأنه اختيار الشيخ رحمه الله أن الأصل في القيود الإيضاح لا الاحتراز، يعني في كلامه على تعريف الاعتراضات الواردة على تعريف الفقه. أيضا عندي صفحة 58 الشيخ أبو نور زهير. إيه الشيخ أبو نور زهير. إيش نوعي ما أتى الإجابة؟ والله ما أذكر، أنا مشكلة أحضر أكثر من كم في الحين أنسى. ما أتى به؟ الشيخ الإسنوي يعني مثلا قبل ما نذكر يعني كلام الإسنوي هنا، مثلا أيضا في الاعتراضات الواردة على المباح، حين عرف المباح ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم، فاعترض بأنه لو حذف لفظ المدح فقيل ما لا يتعلق بفعل ولا تركه ذم لكان التعريف غير مانع، وكذا اعترض جاء بالاعتراض ثم قال وجاب عن هذا الاعتراض بأن القيود الأصل فيها أن تكون للإيضاح وبيان الواقع لا للاحتراز، وذكر الذم فيه إيضاح وبيان الواقع، فيكون له فائدة، فلا يكون ذكره لغوا ولا حشوا. يعني هذا ما يعني جرى عليه الشيخ، يعني مشى عليه وأجاب عن بعض الاعتراضات، عن كثير من الاعتراض، يعني أكثر من اعتراض، يعني ثالث مرة وربما مر معنا أكثر من ذلك، لكني ما قيدته، أن الأصل في القيود الإيضاح والاحتراز. وهذه مسألة كما ذكرت خلافية، يعني تجد في حاشية الأمية ذكرات وغير كذا، فكلامهم أن وحتى في الشذور حاشية الشذور كلامه عن الأصل في القيود الاحتراز، لكن هذا مذهب الشيخ أبو محمد أبو النور، يعني مذهب أكيد بعض العلماء الذين تابعهم الشيخ محمد أبو النور رحمه الله. طيب، إذن قال: وبذلك يكون المقصود بها الإيضاح والإشعار ب... إيش العبارة عندكم؟ أنا عندي عبارة شوي مشكلة عليه. إيش العبارة عندكم؟ إيه؟ والإشعار بأن إلا المفيدة للاستثناء تكون دائما غير صحيحة. المفيدة أنت عندك المقيدة تكون دائما غير صحيحة. أنا عندي صفة. أنا قلت يعني مو هذا الكلام مو مزبوط. إذن هذا كلام سليم. أنا يعني قلت بس خلنا نتأكد. إذن وبذلك يكون المقصود بها يعني الإيضاح والإشعار بأن إلا المفيدة للاستثناء تكون دائما غير صفة. أيوة هكذا يصح الكلام. سبحان الله، بعض الأخطاء يعني قاتلة. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم. والله واحد يعني لما يحس بالخطأ يعني